أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله في هذا اليوم نعطيكم مفتاح، هذا المفتاح عجيب، صح التعبير نسميه المفتاح السحري للخشوع. كثير من الناس يعاني، يقول ما أشعر بلذة الصلاة وبالراحة وبالأنس وأنا أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا المفتاح بإذن الله سبحانه وتعالى إن استخدمته حق الاستخدام، لأن كثير من الناس عنده مفاتيح لكن لا يعرف كيف يستخدمها. هذا المفتاح بإذن الله سبحانه وتعالى إذا استخدمته سوف تشعر براحة عجيبة في الصلاة، تتلذذ في مناجاة الله سبحانه وتعالى، تدخل في جو آخر كما يقولون، أو تدخل في عالم آخر عندما تستخدم هذا المفتاح. ما هو المفتاح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه. الله أكبر. تستشعر في الصلاة، تستشعر في الصلاة، هذا هو المفتاح، أنك تكلم الله، أنك تتحدث إلى الله، أنك تخاطب الله سبحانه وتعالى سواء في الصلاة أو حتى في دعائك. عندما تستخدم هذا المفتاح، وكما قلت لهذا المفتاح طريقة معينة في الاستخدام، طريقة معينة، لأن قد الإنسان يكون عنده مفتاح، المفتاح الحقيقي أقصد، لكن ما يعرف يستخدمه، يركب مفتاح في الباب بالمقلوب، فهنا ما يحصل إيش المقصود. فكيف تستشعر وأنت في صلاتك عندما تكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، أنك الآن دخلت في جو آخر، في عالم آخر، في لذة وأنس وراحة وسعادة مع الله سبحانه وتعالى. تستشعر هذا الأمر. كيف الآن واحد عندما يخاطب رئيس أو ملك أو إنسان عظيم، ها، يستشعر أنه يخاطبه ويكلمه، ها، ويناجيه، يشعر بي بي بي بي بي بطعم آخر، بلذة أخرى. هذا المفتاح، المفتاح السحري للصلاة، للخشوع في الصلاة، هناك ثلاث طرق والله تعالى أعلم على حسب الاجتهاد. هذه الطرق الثلاثة إن استخدمتها حق الاستخدام أو أحسنت استخدامها بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يفتح لك هذا الباب، باب اللذة والراحة والسعادة في مناجاتك وفي صلاتك وعبادتك لله سبحانه وتعالى. أول هذه الطرق لاستخدام المفتاح السحري للخشوع، أولها التأني، وثانيها التدبر، والثالث رفع أو أنك تسمع نفسك في الصلاة. انتبه، التأني، ما معنى التأني؟ كيف؟ أي أنك تتأنى وأنت تقول الأذكار، أذكار الصلاة أو الأدعية أو قراءة القرآن، تتأنى لا تستعجل. فرق بين إنسان يقول الله أكبر وبين إنسان يقول الله أكبر، سمع الله لمن حمده، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يخاطب الله. تستشعر في كل كلمة، في كل دعاء، أنك تخاطب ملك الملوك، جبار السماوات والأرض. فالتأني، التأني، انتبهوا، هذا أول ضابط، ها، في استخدام مفتاح التأني، يعينك على أنك فعلا تستشعر أنك تخاطب الله وتكلم الله وتتحدث إلى الله سبحانه وتعالى. التأني، ولهذا من السنة، انتبهوا يا أحبابي، من السنة أن الإنسان يقرأ آية آية، سواء الفاتحة أو غيرها. فرق بين إنسان يقرأ الفاتحة بنفس واحد وبين إنسان يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يتأنى. كيف الإنسان الآن يخاطب محبوبة، إذا عندك شخص تحبه وتعزه هل تخاطبه بسرعة أو تخاطبه بتأني ويعني بالتخشع؟ ها، تتأنى في خطابك. لماذا؟ تقول حتى هذا الشخص يفهمني ماذا أقول له، حتى يعي ما أقول. كذلك وأنت تخاطب رب السماوات والأرض، كل دعاء أو كل ذكر أو كل آية وأنت تقولها لابد أن تتأنى، لأن الاستعجال والسرعة في الدعاء أو في الذكر أو في قراءة القرآن هذا لا يعينك على ماذا؟ على الخشوع وعلى المخاطب والتحدث إذا كنت تريد اللذة والراحة. ثانيا، حتى يستخدم هذا المفتاح استخدام جيد، أنك تستشعر أنك تخاطب الله، تتكلم أو تكلم الله، أنك تناجي الله. ثانيا التأني. ما معنى التأني؟ عفوا، قل التأني. ثانيا التدبر. وأنت تقول أي ذكر أي دعاء في الصلاة تتدبر تتفهم ما معنى هذا الدعاء، ما معنى هذا الذكر. كثير من الناس الآن يقول التحيات لله وهو لا يعرف إيش، ما يعرف معنى التحيات. يقول الحمد لله رب العالمين، ما يعرف ما معنى الحمد لله رب العالمين. هذه مشكلة كبيرة. ها، فلا بد حتى أنت يعني تكون فعلا استخدمت هذا المفتاح، مفتاح أنك تناجي ربك سبحانه وتعالى وتخاطبه، لابد أن تتعرف على المعاني. سبحان ربي الأعلى، ما معنى سبحان ربي الأعلى؟ أي تنزه الله جل وعلا عن جميع النقائص والعيوب. إذن لابد، هذا الطريق الثاني من طرق استخدام هذا المفتاح، أنك تتفهم وتتدبر هذه المعاني. الأمر الثالث لاستخدام هذا المفتاح هو أنك تسمع نفسك. كيف تسمع نفسك؟ يعني تحاول أن ترفع صوتك. كثير من الناس وهو في الصلاة، وهذا خطأ شائع عند كثير من العامة، أنه لا يحرك شفتي أثناء الصلاة. لا، إذا كنت تريد الخشوع أو أنك تستشعر أنك تكلم الله، تخاطب الله، تتحدث إلى الله جل وعلا، لابد أن تسمع نفسك. وقد جعل فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى أن هذا من شروط إيش؟ من شروط في الصلاة، أو من عفوا يعني من واجبات الصلاة، لابد أن الإنسان إيش؟ يسمع نفسه. لابد أن تسمع نفسه. وسبحان الله يا أحباب الكرام، تصوروا يعني الإنسان إذا أسمع نفسه تشعر سبحان الله أن الحواس، حواسك كلها إيش؟ تكون يعني مندمجة وخاشعة وتتأمل ماذا تقوله. إذا باختصار شديد، حتى نستخدم هذا المفتاح السميناء المفتاح السعر في الخشوع في الصلاة، فهو أنك تخاطب الله، تكلم الله، تناجي ربك سبحانه وتعالى وتتحدث إليه، لابد أن نستخدم هذه الطرق الثلاثة حتى يكون استخدام هذا المفتاح استخداما جيدا: التأني والتدبر، وأنك تسمع نفسك حتى تذهب وسوسة وهواجيس الشيطان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.